معركة لا مفر للنبي أن يخوضها، فهو لا يملك أن يتقيها، ولا مفر للمؤمنين بالنبي أن يخوضوها وأن يمضوا إلى النهاية فيها. والله سبحانه يطمئن أولياءه إن كيد أكابر المجرمين مهما ضخم واستطال لا يحيق إلا بهم في نهاية المطاف، إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم، فالله وليهم فيها وهو حسبهم، وهو يرد على الكائدين كيدهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فليطمئن المؤمنون. ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسل الله ودينه، الكبر الذي يمنعهم من الإسلام خيفة أن يرجعوا عبادا لله كسائر العباد، فهم يطلبون امتيازا ذاتيا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع، ويكبر عليهم أن يؤمنوا للنبي فيسلموا له، وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية للأتباع، وأن يشرعوا لهم فيقبلوا منهم التشريع، وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع. من أجل ذلك يقولون قولتهم المنكرة الغبية كذلك: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقد قال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، إني لأكبر منك سنا وأكثر منك مالا. وقال أبو جهل: والله لا نرضى به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. وواضح أن الكبر النفسي وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع، ومظهر هذه الخصوصية الأول هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع. واضح أن هذا من أسباب تزيين الكفر في نفوسهم ووقوفهم من الرسل والدين موقف العداء. ويرد الله على قولتهم المنكرة الغبية أولا بتقرير أن أمر اختيار الرسل للرسالة موكول إلى علمه المحيط بمن يليق بهذا الأمر الكوني الخطير، ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. إن الرسالة أمر هائل خطير، أمر كوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية بحركة عبد من العبيد، ويتصل فيه الملأ الأعلى بعالم الإنسان المحدود، وتتصل فيه السماء بالأرض والدنيا بالآخرة، ويتمثل فيه الحق الكلي في قلب بشر وفي واقع ناس وفي حركة تاريخ، وتتجرد فيها كينونة بشرية من حظ ذاتها لتخلص لله كاملة، لا خلوص النية والعمل وحده، ولكن كذلك خلوص المحل الذي يملأه هذا الأمر الخطير. فذات الرسول صلى الله عليه وسلم تصبح موصولة بهذا الحق، ومصدره صلة مباشرة كاملة، وهي لا تتصل هذه الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذاتي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود. والله وحده سبحانه هو الذي يعلم أين يضع رسالته، ويختار لها الذات التي تنتدب من بين ألوف الملايين، ويقال لصاحبها: أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير. والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة أو يطلبون أن يؤتوا مثل ما أوتي الرسول هم أولا من طبيعة لا تصلح أساسا لهذا الأمر، فهم يتخذون من ذواتهم محورا للوجود الكوني، والرسل من طبيعة أخرى، طبيعة من يتلقى الرسالة مستسلما ويهب لها نفسه وينسى فيها ذاته ويؤتاها من غير تطلع ولا ارتقاب. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل، ولا يعلمون أن الله وحده هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح. لذلك يجبههم الرد الحاسم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد جعلها سبحانه حيث علم، واختارها أكرم خلقه وأخلصهم، وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكريم حتى انتهت إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبيين، ثم التهديد بالصغار والهوان على الله وبالعذاب الشديد المهين. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الاتباع والاستكبار عن الحق والتطاول إلى مقام رسل الله، والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد والعداء للرسل والأذى للمؤمنين. ثم تختم الجولة بتصوير حالة الهدى وحالة الإيمان في داخل القلوب والنفوس. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. من يقدر الله له الهداية وفق سنته الجارية من هداية من يرغب في الهدى ويتجه إليه بالقدر المعطى له من الاختيار بقصد الابتلاء، يشرح صدره للإسلام فيتسع له ويستقبله في يسر ورغبة، ويتفاعل معه ويطمئن إليه ويستروح به ويستريح له. ومن يقدر له الضلال وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرته عنه، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهو مغلق مطموس يجد العسر والمشقة في قبوله كأنما يصعد في السماء، وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية من ضيق النفس وكربة الصدر والرهق المضني في التصعد إلى السماء. وبناء اللفظ ذاته يصعد كما هو في قراءة حفص في هذا العسر والقبض والجهد، وجرسه يخيل هذا كله، فيتناسق المشهد الشاخص مع الحالة الواقعة مع التعبير اللفظي في إيقاع واحد، وينتهي المشهد بهذا التعقيب المناسب. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، كذلك بمثل هذا الذي يجري به قدر الله من شرح صدر الذي يريد الله به الهدى، ومن العسر والجهد والمشقة لمن يريد به الضلال، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن معاني الرجس العذاب، ومن معانيه كذلك الارتكاس، وكلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي يرتكس في العذاب ويعود إليه ولا يفارقه، وهو الظل المقصود. على أنه تبقى في النفس بقية من الحديث عن قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إن تصور الحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النصوص التي تتعلق بالتعامل والارتباط بين مشيئة الله سبحانه واتجاهات البشر، وما يصيبهم من الهدى والضلال، وما ينالهم بعد ذلك من جزاء وثواب وعقاب، إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق الذهني. وكل ما ثار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ الفكر الإسلامي وبخاصة بين المعتزلة وأهل السنة والمرجئة، أو في تاريخ اللاهوت والفلسفة، وكل القضايا والتعبيرات عنها موسومة بطابع المنطق الذهني. إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق الذهني، وكذلك يقتضي التعامل مع الواقع الفعلي لا مع القضايا الذهنية. فالقرآن يصور الحقيقة الفعلية في الكينونة البشرية وفي الوجود الواقع، وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشيئة الله وقدره وبين إرادة الإنسان وعمله في محيط لا يدركه المنطق الذهني كله. فإذا قيل إن إرادة الله تدفع الإنسان دفعا إلى الهدى أو الضلال، لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية. وإذا قيل إن إرادة الإنسان هي التي تقرر مصيره كله، لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية كذلك. إن الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة وغيبية كذلك بين طلاقة المشيئة الإلهية وسلطانها الفاعل، وبين اختيار العبد واتجاهه الإرادي بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم، ولكن تصور الحقيقة الفعلية كما هي في واقعها هذا لا يمكن أن يتم في حدود المنطق الذهني وفي شكل القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها. إن نوع الحقيقة هو الذي يحدد منهج تناولها وأسلوب التعبير عنها، وهذه الحقيقة لا يصلح لها منهج المنطق الذهني ولا القضايا الجدلية. كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي في واقعها الفعلي إلى تذوق كامل في تجربة روحية وعقلية. إن الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا له، هو من صنع الله قطعا، فالانشراح حدث لا يقع إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه. والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وتقبضا وعسرا، هو من صنع الله قطعا، لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من الله يخلقه ويجري به كذلك. وكلاهما من إرادة الله بالعبد، ولكنها ليست إرادة القهر، إنما هي الإرادة التي أنشأت السنة الجارية النافذة من أن يبتلى هذا الخلق المسمى بالإنسان بهذا القدر من الإرادة، وأن يجري قدر الله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر من الإرادة في الاتجاه للهدى أو للضلال. وحين توضع قضية ذهنية في مواجهة قضية ذهنية، وحين يتم التعامل مع هذه القضايا بدون استصحاب الملامسة الباطنية للحقيقة والتجربة الواقعية في التعامل معها، فإنه لا يمكن أبدا أن يتم تصور كامل وصحيح لهذه الحقيقة. وهذا ما وقع في الجدل الإسلامي وفي غيره كذلك. إنه لا بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبرى. ثم نعود إلى السياق القرآني. إن هذه الموجة بجملتها تجيء كالتعقيب على قضية الذبائح التي سبق بيانها، فترتبط هذه بتلك حزمة واحدة في السياق، وحزمة واحدة في الشعور، وحزمة واحدة في بناء هذا الدين. فقضية الذبائح هي قضية التشريع، وقضية التشريع هي قضية الحاكمية، وقضية الحاكمية هي قضية الإيمان. ومن هنا يكون الحديث عن الإيمان على هذا النحو في موضعه المطلوب. ثم يجيء التعقيب الأخير في هذا المقطع يربط هذه وتلك الرباط الأخير، فهذه وتلك صراط الله المستقيم، والخروج في واحدة منهما هو الخروج عن هذا الصراط المستقيم، والاستقامة عليهما معا. العقيدة والشريعة هي الاستقامة على الصراط المؤدي إلى دار السلام وولاية الله لعباده الذاكرين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هذا هو الصراط، صراط ربك، بهذه الإضافة المطمئنة الموحية بالثقة المبشرة بالنهاية. هذه هي سنته في الهدى والضلال، وتلك هي شريعته في الحل والحرمة، كلاهما سواء في ميزان الله تعالى، وكلاهما لحمة في سياق قرآنه. وقد فصل الله آياته وبينها، ولكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا يغفلون هم الذين ينتفعون بهذا البيان وهذا التفصيل. فالقلب المؤمن قلب ذاكر لا يغفل، وقلب منشرح مبسوط مفتوح، وقلب حي يستقبل ويستجيب. والذين يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم، دار الطمأنينة والأمان، مضمونة عند ربهم لا تضيع، وهو وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم، ذلك بما كانوا يعملون. فهو الجزاء على النجاح في الابتلاء. ومرة أخرى نجدنا أمام حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة، حيث يتمثل صراط الله المستقيم في الحاكمية والشريعة، ومن ورائهما يتمثل الإيمان والعقيدة، إنها طبيعة هذا الدين كما يقررها رب العالمين. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. هذا المقطع بجملته ليس منفصلا عن الدرس السابق، إنما هو امتداد له من جنس الموجات المتعاقبة التي يتضمنها. فهو من ناحية استطراد في بيان مصائر شياطين الإنس والجن بعدما بين مصير الذين يستقيمون على صراط الله، وهو من ناحية استطراد في قضية الإيمان والكفر التي تذكر في هذا الموضع من السورة بمناسبة قضية الحاكمية والتشريع، وربط لهذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية، ومنها حقيقة الجزاء في الآخرة على الكسب في الدنيا بعد النذارة والبشارة، وحقيقة سلطان الله القادر على الذهاب بالشياطين وأوليائهم وبالناس جميعا واستبدال غيرهم بهم، وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله. وكلها حقائق عقيدية تذكر في معرض الحديث عن التحليل والتحريم في الذبائح قبلها، ثم يجيء بعدها الحديث في الحلقة التالية عن النذور من الثمار والأنعام والأولاد، وعن تقاليد الجاهلية وتصوراتها في هذه الشؤون، فيلتحم الحديث عن هذه القضايا جميعا وتبدو في وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين، وهي أنها كلها مسائل اعتقادية على السواء، لا فرق بينها في ميزان الله كما يقيمه في كتابه الكريم. لقد مضى في الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح الله صدورهم للإسلام فتبقى قلوبهم ذاكرة لا تغفل، وأنهم ماضون إلى دار السلام منتهون إلى ولاية ربهم وكفالته. فالآن يعرض الصفحة المقابلة في المشهد على طريقة القرآن الغالبة في عرض مشاهد القيامة، يعرض شياطين الإنس والجن الذين قضوا الحياة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وخداعا وإضلالا، ويقف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل نبي، ويوحي بعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين فيما شرعه الله لهم من الحلال والحرام، يعرضهم في مشهد شاخص حي حافل بالحوار والاعتراف والتأنيب والحكم والتعقيب، فائض بالحياة التي تزخر بها مشاهد القيامة في القرآن. ويوم يحشرهم جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إن المشهد يبدأ معروضا في المستقبل يوم يحشرهم جميعا، ولكنه يستحيل واقعا للسامع يتراءى له مواجهة، وذلك بحذف لفظة واحدة في العبارة. فتقدير الكلام: ويوم يحشرهم جميعا فيقول يا معشر الجن والإنس، ولكن حذف كلمة يقول ينتقل بالتعبير المصور نقلة بعيدة، ويحيل السياق في مستقبل ينتظر إلى واقع ينظر، وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب. فلنتابع المشهد الشاخص المعروض. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم من التابعين لكم من الإنس، المستمعين لإيحائكم، المطيعين لوسوستكم، المتبعين لخطواتكم. وهو إخبار لا يقصد به الإخبار، فالجن يعلمون أنهم قد استكثروا من الإنس، إنما يقصد به تسجيل الجريمة، جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي نكاد نلمحه في المشهد المعروض، ويقصد به التأنيب على هذه الجريمة التي تتجمع قرائنها الحية في هذا الحشد المحشود. لذلك لا يجيب الجن على هذا القول بشيء، ولكن الأغرار الأغمار من الإنس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وهو جواب يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة في هؤلاء الأتباع، كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم في دار الخداع. لقد كانوا يستمتعون بإغواء الجن لهم وتزيينه ما كان يزين لهم من التصورات والأفكار، ومن المكابرة والاستهتار، ومن الإثم ظاهره وباطنه. فمن منفذ الاستمتاع دخل إليهم الشيطان، وكانت الشياطين تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال، كانت تستهويهم وتعبث بهم وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس في عالم الإنس. وهؤلاء الأغرار المستخفون يحسبون أنه كان استمتاعا متبادلا، وأنهم كانوا يمتعون فيه ويتمتعون، ومن ثم يقولون: ربنا استمتع بعضنا ببعض. ودام هذا المتاع طوال فترة الحياة حتى حان الأجل الذي يعلمون اليوم فقط أن الله هو الذي أمهلهم إليه، وأنهم كانوا في قبضته في أثناء ذلك المتاع. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، عند ذلك يجيء الحكم الفاصل بالجزاء العادل. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فالنار مثابة ومأوى، والمثوى للإقامة، وهي إقامة الدوام إلا ما شاء الله، لتبقى صورة المشيئة الطليقة هي المسيطرة على التصور الاعتقادي. فطلاقة المشيئة الإلهية قاعدة من قواعد هذا التصور، والمشيئة لا تنحبس ولا تتقيد ولا في مقرراتها هي، إن ربك حكيم عليم. يمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم، ينفرد بهما الحكيم العليم. وقبل استئناف الحوار لإتمام المشهد يتحول السياق للتعقيب على شطر المشهد المنتهي: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بمثل هذا الذي قام بين الجن والإنس من ولاء، وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصير، بمثل ذلك وعلى قاعدته نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نجعل بعضهم أولياء بعض بحكم ما بينهم من تشابه في الطبع والحقيقة، وبحكم ما بينهم من اتفاق في الوجهة والهدف، وبحكم ما ينتظرهم من وحدة في المصير. وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة التي كانت حاضرة، إنه يتناول طبيعة الولاء بين الشياطين من الإنس والجن عامة. فإن الظالمين وهم الذين يشركون بالله في صورة من الصور، يتجمع بعضهم إلى بعض في مواجهة الحق والهدى، ويعين بعضهم بعضا في عداء كل نبي والمؤمنين به، إنهم فضلا على أنهم من طينة واحدة مهما اختلفت الأشكال، هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة تقوم على اغتصاب حق الربوبية على الناس، كما تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حاكمية الله. ونحن نراهم في كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا على ما بينهم من خلافات وصراع على المصالح، إذا كانت المعركة مع دين الله ومع أولياء الله، فبحكم ما بينهم من اتفاق في الطينة واتفاق في الهدف يقوم ذلك الولاء، وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على نحو ما رأينا في المشهد المعروض. وإننا لنشهد في هذه الفترة ومنذ قرون كثيرة تجمعا ضخما لشياطين الإنس من الصليبيين والصهيونيين والوثنيين والشيوعيين على اختلاف هذه المعسكرات فيما بينها، ولكنه تجمع موجه إلى الإسلام وإلى سحق طلائع حركات البعث الإسلامي في الأرض كلها، وهو تجمع رهيب فعلا تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الإسلام مع القوى المادية والثقافية مع الأجهزة المسخرة في المنطقة ذاتها للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية الماكرة، وهو تجمع يتجلى فيه قول الله سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كما ينطبق عليه تطمين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولكن هذا التطمين يقتضي أن تكون هنالك العصبة المؤمنة التي تسير على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أنها تقوم مقامه في هذه المعركة المشبوبة على هذا الدين وعلى المؤمنين. ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهو سؤال للتقرير والتسجيل، فالله سبحانه يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا، والجواب عليه إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الآخرة، والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس. فهل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى الإنس؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر، ولكن النص يمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعون ما أنزل على الرسل وينطلقون إلى قومهم منذرين به، كالذي رواه القرآن الكريم من أمر الجن في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن من الإنس قائمين على هذه القاعدة، والأمر كله مما اختص الله سبحانه بعلمه، والبحث فيما وراء هذا القدر لا طائل وراءه. وعلى أي حال، فقد أدرك المسؤولون من الجن والإنس أن السؤال ليس على وجهه، إنما هو سؤال للتقرير والتسجيل كما أنه للتأنيب والتوبيخ، فأخذوا في الاعتراف الكامل وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هم فيه. قالوا: شهدنا على أنفسنا. وهنا يتدخل المعقب على المشهد ليقول: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وهو تعقيب لتقرير حقيقة حالهم في الدنيا، فقد غرتهم هذه الحياة وقادهم الغرور إلى الكفر، ثم ها هم أولاء يشهدون على أنفسهم به حيث لا تجدي المكابرة والإنكار. فأي مصير أبأس من أن يجد الإنسان نفسه في هذا المأزق الذي لا يملك أن يدفع عن نفسه فيه، ولا بكلمة الإنكار ولا بكلمة الدفاع. ونقف لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب في رسم المشاهد حاضرة ورد المستقبل المنظور واقعا مشهودا وجعل الحاضر القائم ماضيا بعيدا. إن هذا القرآن يتلى على الناس في هذه الدنيا الحاضرة وفي هذه الأرض المعهودة، ولكنه يعرض مشهد الآخرة كأنه حاضر قريب، ومشهد الدنيا كأنه ماض بعيد. فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة، ونستشعر أنه أمامنا اللحظة ماثل، وأنه يتحدث عن الدنيا التي كانت كما يتحدث عن التاريخ البعيد. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وذلك من عجائب التخييل.